تعطيل، تعطيل المعصية. لو قلت لا إله معناه حصلت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحد. ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكد بقوله واحد واحد. هنا قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. إيش الدليل؟ هذا هو إلا الله خرج السماء تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك مما نفى الله شفاعة الشافعين. الثانية بيان حقيقتها، حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم ويشفع ويقيمهم وينال المقام المحمود. لغيره وله منه لغيره فقط لغيره منه ولغيره. طيب الشفاعة الخاصة به يا إخواني؟ نعم. ليه الشفاعة الخاصة به؟ كيف هي الشفاعة؟ الشفاعة الله المجنة الله من صاحب النار لا شفاعة عند الشفاعة. نعم شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى. مفهوم؟ طيب لماذا أو ما الحكمة لأن الله أعلم لهم أن يشفع بعمل أبي طالب مع أنه كافر وكبر محور؟ لأن أبو طالب لأن أبو طالب لأن أبو طالب لأن أبو طالب لأن أبو طالب لأن أبو طالب ربه أنه أن يشفع. طيب يعني ما هو لأنه عبده لكن لأنه دافع عن الدين وأن يقود الله فيه، ومع ذلك ما نزل منه ما كان يشفع. قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشر إلى ربهم، ربما يعود إلى إليه يشفي. وأنذر به فمن من يعود إليه؟ يعود القرآن. وما ننذر الإعلام بالتحريف. طيب قوله انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم، كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا؟ للعالمين كل العالمين يكون مراد هنا إذا شهد الإنذار أو الهدى بالمستقيم والمؤمن وما أشبه ذلك فالمراد الذي أما الذي انتفعوا به. أما ذاك فالله عنه قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وما وجهه من أسبابها إلا مدادة الشفاعة تفوز من هذا الإنذار من ذلك ترى ناقصين ثلاثة آيات ما خلاص من يدي جميعا لأن حول أهل الأبيض فرقان لهم المشتفاع نعم لا ما نريد مناسبة الباب بالتوحيد مثل دوار التوحيد مثل ما قلت، لكن مناسبة هذه الآية لباب الشفاعة. لن يأخذون الصراط مثلا من دون ولي ولا شفيع. شاهد قوله ولا شفيع، شاهد قوله من دون ولي ولا شفيع، يعني وأما منه نعم فلا شفاعة لأنه مؤمن. طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما هو اختصار الشفاعة بالله محمد؟ لله الشفاعة جميعا جاء بها على سبيل الاختصار. الله تعالى هو الذي يشفع، نعم، لو توقف على اذنه وقبله، ولهذا صارت له الشفاعة كله. طيب قول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، من رجل الاستفهام هنا؟ الدليل على أن المراد بالاستفهام النفي، يعني لا شفاء إلا الله، يعني ليس هذا المعنى، لكن الدليل على أن المراد بالاستفهام النفي، الدليل اللفظي في الآية. وإلا بإذن الله، يعني لا شفاء عنده إلا إلا قوله إلا بإذن الله، هذه الحكمة. طيب ما الحكمة هذا بأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ ايش الحكمة بأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ يعني لماذا لم يقل لا أحد يشفع إلا بإذنه وجاء من ذا الذي؟ إلا بإذن الله. نعم. بالطبع. يفيد معنى التحدي، لأن يجب لا أحد يشفع. مثلا نقول لا أحد يعرف هذا الشيء، لا أحد يعرفه. لا هذا خبر نفي، لا أحد يعرفه، لكن يجب من الذي يعرفه؟ وأنا منهم إني أتحداكم، فهذا أبلغ. فالاستفهام الذي يكون بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه مشرب معنى التحدي أو متضمن معنى التحدي، وهذا قلناه لكم مرارا، وهذا يوجد كثيرا في القرآن. طيب قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله. كل شيء لا تغني شفاعتهم شيئا في القران. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد. غير جمعة كم من ملك، ما المراد بكم هنا؟ استفهامية ولا خبرية؟ هل كم هنا استفهامية ولا خبرية؟ طيب ما الفرق بين الخبرية والاستفهامية؟ العدد كلهم العدد